يقول ما هو السبيل للخلاص من المعاصي؟ التوبة بعد التوبة. كون الإنسان يتوب دائما ويلازم، هذا هو سبيل من أعظم سبل الخلاص من المعاصي.